بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه هي الحلقة الثانية من حلقات شرح مادة فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور في قسم الدعوة كلية الدعوة والإعلام. وسنكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ما بدأنا الحديث به من الفقه المستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد حتى البعثة. وذكرنا في الحلقة الماضية نقطتين: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أشرف بيوت العرب، والنقطة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما. والآن نذكر النقطة رقم 3: رعيه صلى الله عليه وسلم في الغنم أو للغنم وهو في صباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صبيا لم يبلغ الحلم باشر رعي الغنم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكرمه الله بالرسالة قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. ومعنى قراريط قيل أنها على دراهم معدودة ومحددة، وقيل على قراريط يعني مكان أو موضع في مكة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في صباه. هذا هو حدث من أحداث السيرة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. ماذا نستفيد من هذه أو من هذا الأمر؟ الحقيقة نستفيد عددا من الفوائد. ألف: ليحصل للنبي صلى الله عليه وسلم التمرن بالرعي على ما سيكلف به من القيام بأمر أمته، لأن مخالطة الأغنام لا شك أنها يكسب الحلم والصبر والشفقة. فالأغنام معروفة بأنها ضعيفة الطباع، مختلفة الطباع وضعيفة، وكذلك شديدة التفرق. فكون الإنسان يعني يعاشرها ويعيش معها ربما ساعات طوال، فلا شك أن هذا الأمر يكسب ذلك الراعي عددا من الصفات والأخلاق الحميدة كالحلم والصبر والشفقة وغير ذلك من الأمور. فكما قلنا الأغنام فيها الضعيف وفيها مختلف الطباع وفيها كذلك شديد التفرق، تحتاج إلى من يجمعها ويراعيها وغير ذلك. هذا ألف. باء: كذلك نستفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الإطلاق، ففي رعيه للغنم يكسبه هذا التواضع وعدم التكبر، يكسبه التواضع وعدم التكبر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ويرعى الغنم بنفسه صلى الله عليه وسلم مع أنه أكرم الخلق على الإطلاق، لا شك أن هذا الأمر يكسبه التواضع وعدم التكبر على الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس لربه تواضعا، وكان متواضعا كذلك لأمته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويقوم بيته ويكون في حاجة أهله وغير ذلك من الأعمال التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع وعدم التكبر. ولهذا لما جاءه شخص بعدما أكرمه الله عز وجل بالرسالة ترتعد فرائصه خائفا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الخديدة بمكة. وهذا لا شك أنه يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. جيم يتجلى لنا في رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم ما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من ذوق رفيع وإحساس دقيق، فهو ما إن آنس في نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل يكتسب، ولم يكن عالة على عمه أبي طالب الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من كثرة عياله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا من الفوائد أنه كان ذو ذوق رفيع وإحساس دقيق، ولم يكن يعني يريد أن يكون عالة على عمه، مع أن عمه أبو طالب لم يشعره بذلك على الرغم من فقره وفاقته وحاجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذوق الرفيع والإحساس مجرد أن آنس في نفسه قدرة على العمل والكسب اشتغل بهذه المهنة ليوفر له سبل العيش الكريم ويساعد عمه في النفقة على أبنائه. دال من الفوائد من رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في سباه أن الله عز وجل لا يعجزه أن يهيئ لمحمد صلى الله عليه وسلم كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكدح وراء القوت، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى أن تعلمنا أن خير ما للإنسان ما اكتسبه بجهده وبيمينه، ولهذا ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يعتمد في معيشته بعد الله سبحانه وتعالى على جهده الشخصي لا ذلة فيه ولا مهانة، فلا يعيش على صدقات الناس وأعطياتهم وصدقاتهم وغير ذلك، فإن من ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق. ولا شك أن في هذا الأمر رد على بعض المبتدعة من الصوفية وغيرهم الذين يقولون يجب أن نتفرغ للعبادة ولا نكتسب ولا نعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون ويباشرون العمل بأنفسهم لكي يعني يكتسبوا مالا حلالا ينفقون به على أنفسهم وعلى من يعونون. إذن مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم كل وسائل العيش الكريم وكل وسائل الرفاهية، إلا أن اقتضت أن تلك الحكمة أن تعلمنا أن خير ما للإنسان ما اكتسبه بجهده. طيب انتهينا من رقم 3، نأتي إلى رقم 4 من الدروس المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المولد حتى البعثة. استفاض في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو شاب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يشهدها وعهد بالغنم التي كان يرعاها إلى شخص آخر، فألقى الله عز وجل عليه النوم فما أيقظه إلا حر الشمس. وأيضا ذكرت كذلك كتب السير أنه صلى الله عليه وسلم لم يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولم يشرب خمرا، ولم يلعب قمارا، ولم يتعرى من ثيابه كما كان أهل الجاهلية يتعرون. وحينما هم عليه الصلاة والسلام بوضع إزاره على عاتقه ليقيه الحجارة حينما شارك قومه في بناء الكعبة لما هدمت، عندما أراد فعل ذلك سقط عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. إذن فالله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يكرمه بالبعثة، لم يشارك أقرانه وشباب مكة في لهوهم ولا عبثهم ولا منكراتهم. هذا هو الحدث من السيرة. هذا الحدث ماذا نستفيد منه؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك شباب مكة في لهوهم وعبثهم ومنكراتهم، نستفيد منه يعني فائدتين. ألف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميولات والرغبات الفطرية، وكان يعني من اليسير أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتزعت من نفسه الكريمة هذه الدوافع الغريزية، فلا يجد في نفسه أصلا ما يدفعه إلى البحث عن الله وعن تلك الملذات. لكن كونه يولد كغيره من البشر، وكونه أيضا حاول أو يعني حاول أن يعني يلهو كما يلهو شباب مكة لكن الله حماه، كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها، وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من أقرانه من مختلف الرغبات والميولات الفطرية. هذا ألف. باء، أن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته بين قومه أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله تعالى وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يحمه الله عز وجل فوقع في اللهو والعبث كغيره من أقرانه من شباب مكة، لعيره المشركون بذلك بعد أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة، واتهموه بأنه أصلا ما ادعى الرسالة وما ادعى النبوة إلا من أجل أن يستر تلك الزلات وتلك السقطات. إذن اتهموه بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في شبابه إلا الاستقامة وحسن الخلق وكرائم الأخلاق، هذا لا شك أنه يعني يعطيه حماية من أن يتعرض له أولئك الكفار وينالون من عرضه عليه الصلاة والسلام بعدما أكرمه الله عز وجل بالرسالة. هذا أو هاتين الفائدتين من الحدث رقم أو الدرس رقم 4. نأتي الآن إلى الدرس رقم 5 أو الفائدة رقم 5، وهي قضية حكمه عليه الصلاة والسلام بين قبائل قريش في حادثة الحجر الأسود. فمعلوم أن مكة أصابها سيل، وكادت الكعبة أن تهدم، وكادت أن تسقط. فاجتمعت قريش وتشاوروا في قضية إعادة بنائها حفاظا لها من السقوط، واتفقوا على ذلك فهدموها ثم بنوها. فلما جاءوا عند موضع الحجر الأسود اختلفت قبائل قريش من يكون له شرف وضع ذلك الحجر الأسود في مكانه، فجلسوا على ذلك أياما، كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف، حتى أنه كانت أن تجري بينهم يعني قتال. فمثلا بنو عبد الدار وبنو عدي تبايعوا على الموت وجاءوا دفنة فيها دم ووضع أيديهم فيها دلالة على المبايعة على الموت. فقريش مكثت قرابة 5 ليال وكانت على وشك كما يقال على وشك حرب أهلية ومهلكة. ثم قالوا نحكم أول داخل يدخل إلينا من باب بني شيبة ونحن يحكم بيننا. فكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سنه في ذلك الوقت قرابة 35 عاما. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قالوا هذا الأمين، فحكم بينهم عليه الصلاة والسلام أن كل قبيلة أو يأتوا بشيء من قطعة قماش كبيرة، وكل قبيلة ترفع ذلك الحجر من ناحية من نواحي ذلك القماش، ثم إذا حاذوا موضع الحجر الأسود وضعه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. وبهذا حل الإشكال وحل تلك المشكلة التي كادت أن تعصف بقبائل قريش. هذا الحكم فيه عدد من الفوائد. الفائدة الأولى ألف أن الاقتراح الذي توصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه الأزمة كان بتوفيق الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله عز وجل من القيام بأمر أكبر من هذا لتوحيد الناس وهو الإسلام. فهذا الاقتراح الذي توصل به النبي صلى الله عليه وسلم وحل به بين مشكلة قبائل قريش لعل فيه لفت أنظار الناس إلى أن الله عز وجل سيختار هذا الشخص الذي حل مشكلة قبائل قريش إلى أمر أكبر من هذا، وهو يوحد الناس كلهم على دين واحد وهو الإسلام. هذه الفائدة ألف. فائدة باء من هذا الحكم مدى سمو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش، حيث كانوا يلقبونه بالأمين وكانوا لا يشكون في صدقه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على تربية الله له على مكارم الأخلاق. وهذه الحادثة تكشف لنا أيضا مدى الحقد والعناد اللذين امتلأت بهما أفئدة هؤلاء وأنفسهم. فبعد أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة ما قالوا أنك أنت الأمين الذي كنا نلقبك، وما قالوا أنك كنت بيننا رجلا ذو أخلاق وصادق وغير ذلك، إنما كذبوه وقابلوه بالعناد والإيذاء. فهذا ولا شك يكشف لنا هذا الحقد والعناد اللذين امتلأت بهما أفئدة هؤلاء. فعلى الرغم مما كانوا يعتقدونه ويؤمنون به ويشاهدونه من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، ومع ذلك عارضوه وكذبوه حينما أكرمه الله عز وجل بالرسالة. انتهينا من الدرس الخامس من الدروس المتعلقة من بعثة النبي من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته. نأتي الآن إلى الدرس رقم 6، وهو تعبده صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل البعثة. هذا هو الحدث من السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه قبل البعثة أن يخرج إلى غار حراء، وهو الآن معروف أنه في جبل يسمى جبل النور. وكان عليه الصلاة والسلام يتعبد في ذلك الغار الليالي ذوات العدد، قيل شهرا وقيل قريبا من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يتفكر في آلاء الله عز وجل وعظمته وقدرته، حتى جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك. وكان اختلف كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعبد وهو لم يكرمه الله عز وجل بعد بالرسالة. فقيل أنه كان يتعبد على شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أرجح الأقوال وأشهرها، لأن هناك بقية من الحنفاء كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الحدث ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الألف يستحب للداعية أن تكون بينه أو له بين الفينة والأخرى أوقات يخلو فيها بنفسه، أوقات يخلو فيها بنفسه، يحاسبها، يراقب الله تعالى، لأن النفس البشرية لها آفات لا يقطع شرتها إلا الخلوة. فكما تعلمون بارك الله فيكم أن الكبر والعجب والحسد والرياء وحب الدنيا وغيرها من تلك الآفات كل ذلك يعني آفات من شأنها أن تتحكم في النفس البشرية وأن تتغلغل فيها. فإذا ما خلى المرء بنفسه وتفكر في آلاء الله عز وجل وعظمته والجنة والنار والموت والقيامة، فإنه يعطي نفسه بإذن الله شحنة قوية في تجديد الإيمان وفي تقويته بالله عز وجل. ولهذا كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر كان التهجد وقيام الليل فرضا، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، والحكمة من ذلك والله أعلم لكي يعني يزيدوا إيمانهم ويربوا أنفسهم ويقووا إيمانهم ويجددوه بالله سبحانه وتعالى. فإذا نستفيد من كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعبد في غار حراء قبل البعثة أن الإنسان عموما والداعية خصوصا ينبغي أن يكون له يعني بين الفينة والأخرى أوقات يعني يخلو فيها بنفسه ويرتاح من هموم هذه الدنيا، يحاسب نفسه ويراقب الله عز وجل، و يعني يتذكر بعض الأمور ويصفي نفسه من عدد من الشوائب التي قد تعلق بها. و باء أن المسلم إذا ما خلى بنفسه في فترات معينة فإنه يربي نفسه ويقوي فيها محبة الله عز وجل، ومن ثم تجده يحب الطاعة ويأنس بها ويكره المعصية وينفر منها، فيحتقر كل المغريات ويستهين بكل إيذاء وإغراض، ويستعلي من فوق أو يستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء. جيم، فائدة جيم، أنه لا يفهم مما سبق الاعتزال الدائم عن المجتمع كما يفعله بعض المبتدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، رواه الدارقطني وهو صحيح. إذن هذه ثلاث فوائد من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل أن يكرمه الله عز وجل بالبعثة. وبهذا نختم هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.